نذكر أنفسنا وإياكم، والذكرى تنفع المؤمنين. المسلم يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه بأن الله عز وجل هو المتصرف بهذا الكون، هو المحيي المميت سبحانه وتعالى، ولا يكون شيء في هذه الدنيا بل في هذا الكون لا يكون شيء إلا بأمر الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يشاركه في هذا التصرف في هذا الكون. والله عز وجل سن سننا في هذا الكون، على الناس أن يتبعوا هذه السنن ويسيروا عليها. فمن سنن الله عز وجل في هذا الكون أن الله عز وجل ينصر من ينصره، من ينصر دينه ويرفع راية الإسلام، الإسلام الذي جاء في الكتاب والسنة، ويستعين بالله عز وجل ويعد العدة بقدر استطاعته، فإن الله عز وجل ينصره. لابد أن ينصره الله عز وجل، لابد أن ينصره الله عز وجل. نجد من الناس يريد النصر من الله عز وجل لكنه لا يقوم بأمر الله عز وجل. نصر الله عز وجل نصرة دينه، العمل بهذا الدين، دعوة الناس لهذا الدين الإسلام كما أمر الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. إن شرط، تريدون النصر من الله عز وجل، انصروا دينه، تعلموا دينه واعملوا بهذا الدين وبلغوا هذا الدين للناس، الدين العظيم، الدين الذي فيه اليسر، فيه الرحمة، فيه الرفق، فيه الأخلاق الحسنة، فيه التوحيد، المنهج الواضح الذي فيه نجاة البشرية. هذا الدين العظيم لو قام أتباع هذا الدين المسلمون بواجبهم تجاه هذا الدين لنصرهم الله عز وجل. نصر الله لا يأتي بغير حمل راية الدين الصحيح، تمسك بهذا الدين، الرجوع لهذا الدين. والأدلة كثيرة تقرؤونها في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس يريد أن ينصر الدين لكن هو بنفسه لا يقوم بهذا الدين، لا يعمل بهذا الدين، ويريد نصر الدين، يريد أن ينصر الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. بل نعتقد جزما بأن أي نصر على النفس، على الشيطان، على العدو، ما يكون إلا بأمر الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله. وما النصر، كل أنواع النصر. فهذا تذكير أنه إذا أردنا أن ينصرنا الله عز وجل نرجع إلى ديننا، نتعلم، نتمسك بهذا الدين، الدين الواضح الذي في الكتاب والسنة، ليس الدين الذي عند أصحاب الفكر المنحرف أو الأحزاب أو الجماعات أو الحركات. لا، هذه ليس عندها الدين كما هو واضح. والعاقل والذي عنده علم يقارن بين أعمال هؤلاء وأصولهم وأصول الإسلام وما في الكتاب والسنة، يتكلمون ويريدون أن ينصرون، يريدون أن يجاهدون، لكن هم بعيدون عن الكتاب والسنة، بعيدون عن دين الله الحق الذي في الكتاب والسنة، والذي فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام، انحرفوا عنهم ويريدون الجهاد ويريدون أن ينصروا الدين، لكن أخطأوا الطريق، لأنه ما نصروا دين الله. فالله عز وجل هو الذي بيده تصريف أمور هذا الكون، مهما كانت قوة الأعداء، إذا نصر المسلمون دينهم وتمسكوا بدينهم وعملوا بهذا الدين في حياتهم وفي أسرهم وفي أوطانهم، الله عز وجل ينصرهم. كم من الأعداء الذي يقرأ القرآن، كم مثل ثمود وعاد وفرعون، هؤلاء الله عز وجل ذكر قوتهم في الكتاب، لكنه أهلكهم سبحانه وتعالى لما وقفوا أمام أنبيائه ورسله، أمام دعوة الحق، أمام أهل الحق. تذكير فقط أن نبدأ بالرجوع إلى هذا الدين. لو رجعنا نحن الآن الذين في المسجد وأنا منكم، نرجع إلى ديننا، كل واحد يراجع نفسه وينظر ماذا عمل، هل تعلم هذا الدين، هل عمل بهذا الدين الذي في القرآن والسنة، هل التزم بقواعد الإسلام، هل نصر دين الإسلام. كل واحد منا يبدأ مع نفسه مع أسرته، وهكذا ينتشر الخير. فإذا نصر المسلمون دينهم الله عز وجل ينصرهم. الآن كثير من الفتن والقتل في المسلمين، لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن دينهم. والله عز وجل ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، إذا فعلتم كذا وكذا وكذا وكذا سيكون عليكم ذل، سيصيبكم ذل يستحقركم العدو، ولن يرفع هذا الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين، نحن نحتاج العودة إلى ديننا كأفراد وجماعات، جماعات المسجد وجماعات في العمل وجماعات، هذه الذي أقصدها، لا أقصد الجماعات والأحزاب الحزبية التي فرقت المسلمين، فرقت كلمة المسلمين، وكانت هي سبب الضعف والهوان والذل على المسلمين. انظروا واقع المسلمين، انظروا آثار هذه الأحزاب والجماعات والحركات في بلاد المسلمين، أتوا بالفتن على المسلمين والضرر والفساد، لأنهم ما ساروا على منهج الله عز وجل، ما رجعوا إلى هذا الدين العظيم. من خلال هذه الدروس نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله من كتاب الله عز وجل، نتعلم هذا الدين ونعمل بهذا الدين عقيدة، منهجا، عبادة، معاملة، أخلاقا، آدابا. نتعلم، كل واحد منا مسؤول عن نفسه، يبدأ ثم بمن يعول من أسرته بقدر استطاعته، يقوم بالواجب، يحمل رسالة الإسلام، يحمل هذه الرسالة، رسالة الإسلام، يبدأ ثم ينتشر الخير بين الناس، يعرف الناس دينهم، يرجع إلى دينهم، فينصرهم الله عز وجل. لا يأتي النصر من عند الله عز وجل إلا إذا نصرنا دينه، قمنا بهذا الدين في أنفسنا أولا، كل واحد مع نفسه أولا. أنت لا تستطيع أن تحكم بما أنزل الله في نفسك، تريد من الآخرين أن يحكموا بما أنزل الله، لا يمكن. ابدأ بنفسك، احكم بما أنزل الله في نفسك، ما أنزل الله في كتابه وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احكم، ارجع إلى كتاب الله، تحاكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، انظر إلى نفسك، ابدأ بنفسك، احكم بما أنزل الله في نفسك وفي أسرتك. فكل واحد لو حكم بما أنزل الله في نفسه وفي أسرته ينتشر الخير، ينتشر، الأسرة لبنة المجتمع، فينتشر الخير في الأسر وفي المجتمع وفي البلاد، وتنزل البركة من الله عز وجل، يأتي النصر من الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله عز وجل له سنن، يجب اتباع هذه السنن والسير عليها إذا أردنا نصر الله عز وجل. بارك الله فيكم.